ويظنون أن هذا من الجهاد. ففي إجماع بارك الله فيك من أهل العلم أنه لا جهاد بغير إمام، فالذي يرفع راية الجهاد والذي يقوم بالصلح إنما هذا للإمام وليس لأحد الناس وليس لمجموعة يعلنون النفير العام ويذهبون إلى المنتزهات في تركيا يقعدون بعدها. طيب إذا أنتم أمرتم الناس بهذا وأوجبتم عليهم الجهاد النفير العام هذا شيء خطير جدا، يعني أنتم المفروض أول من يكون في مقدمة هذه الأمور، مع أنه لا ليس لكم هذا، هذا لولاة الأمور ولمن يقوم بهذه يعني عنده الجيوش الجرارة التي تقوم بهذا الجهاد وليس لأحد الناس، هذا من العبث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه، بغير إمام لا يوجد جهاد ولا يعلم جهاد، هذا بإجماع أهل العلم. بل ذكر بعض أهل العلم أن من فعل ذلك يعزر، من أقام جهادا بغير إذن الإمام أو صلحا فإن هذا من الافتيات على الأئمة وعلى ولاة الأمر فيجب فيعزره الإمام ويعني بما يراه من تعزير، فهذا من العبث الموجود اليوم وإقامة ما يسمونه بالدولة وتنظيم الدولة ودواعش والدولة التي يسمونها يعني هي دولة كرتونية في الحقيقة وهمية وليست دولة حقيقية، ولذلك لم يعترف بها أحد من الدول على أنها دولة. والأخطر من هذا والأظهر هو ما جاء في الحديث كلما خرج منهم قرن قطع، وهذا الذي قلناه لما خرجت دواعش، قلنا هؤلاء مبتورون مقطوعون وسترون بعد قليل أنهم مهزومون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لهم إذا لم يعني تصدقوا بالأدلة فلا أقل من أن تصدقوا بالواقع، وبيننا وبينكم الواقع قليلا وتذهب هذه الدولة وتضمحل، وقد كان ما هذا الأمر. هذا إذا قلنا واعتقدنا أنهم يعتقدون هذا ويفعلون ذلك يعني عن تدين، ولكن في الحقيقة الذي يفعل هذا هم سذج منهم، هم الذين يتدينون بهذا، وأما كبراؤهم فهم في منتهى الخطورة وهم عملاء خبثاء يريدون أن يقضوا على شباب المسلم وعلى دول الإسلام، وهم عملاء للغرب يسوس هؤلاء ويعني يقود هؤلاء، ليست حتى الأهواء والعقائد الباطلة بل الغرب والعمالة والأموال التي تأتيهم من هنا أو هناك. ولذلك لا يجب الحذر من هذا الأمر، وألا يخرج إنسان عن قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر العلماء والأمراء، وهؤلاء خرجوا على الاثنين ولم يمتثلوا لا أمر عالم ولا ولي أمر. نعم. الله أكبر، سبحان الله، أحسن الله إليكم يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. أيضا شيخنا يعني ولي الأمر الذي يقوم بالجهاد يعني هو ولي الأمر الظاهر الذي قائم أمره يعلمه الناس وينفذ أمره، إذا أمر بشيء نفذ، وليس يعني رجل مجهول مختبئ في مغارة لا يعلمه أحد ويقولون بايعنا الأمير فلان ولا أحد يعلمه لا أحد يعرفه ولا ينفذ له أمر ولا لا يستطيع يعني يتحكم في أي شيء من أمور الناس ولو أبسط هو شيء. لا يتحكم، هو لا يتحكم في نفسه، الله ولا أن يتحكم في غيره، هو مأمور وهو مقهور وهو مختبئ في سرداب تحت الأرض، الله ومجهول، ولا تجوز بيعة مجهول، ولا تجوز البيعة لغير المتمكن. التمكن هذا شرط، ولذلك ذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقائد، أن من استتب له الأمر ودعي عند الناس يعني أمير المؤمنين وبايع له أهل الحل والعقد واستمر الأمر واستتب الأمر له، هذا هو الذي يسمع له يطاع، ولو كان أخذ ذلك بالقهر والقوة. وأما مجموعة من هنا أو جميع مجموعة من هناك في قرية يعني هؤلاء مثل قطاع الطرق، الله أكبر، نعم، مثل قطاع الطرق، يعني الناس تهابهم، نعم تهابهم بشوية سلاح وكذا، لكن هو مقهور خائف مذعور، لا قوة له ولا حيلة له في الحقيقة هو وجماعته، وإن نشطوا في بعض القرى أو في بعض المدن، يعني مثلهم مثل كما قلنا يعني قطاع الطرق وعصابات المافيا التي تكون في كثير من الدول، هؤلاء لا قيمة لهم وليس لهم تمكن في الحقيقة، بدليل أنهم لا يسافرون إلى الدول ولا يتمكنون من إقامة يعني الأمور، أمور الدول يعني من الصلح والجهاد، ولا يتمكنون من شيء من ذلك إلا في حدود ضيقة جدا وحدود يعني وسرعان، يعني لو شاءت الدول لقامت عليهم ولأخذتهم، ولكن هؤلاء ما تقووا إلا بدول أخرى هي التي تقويهم لأجل القضاء على المسلمين، يعني الذين أنشأوهم وأعطوهم من الأموال وألبسوهم من اللباس الأمريكي والسلاح من هنا وهناك، هم الذين مكنوا لهم والذين دربوهم في بلادهم مثل تركيا ولا غيرها، هم الذين تمكنوا، بارك الله فيكم، هم الذين مكنوهم بعض الشيء، لكن في الحقيقة هم لا تمكين لهم ولا قوة لهم، ولذلك سرعان ما سحب البساط من تحت أرجلهم بعدما قضوا مهمتهم في ضرب المسلمين والإساءة للمسلمين في تلك البلاد. على كل حال هم كانوا يقاتلون حتى يتركون قتال الروافض وقرى الروافض ويذهبون إلى قرى السنة لأجل أن يمكنوا الروافض من السنة، هذا كله باتفاق، بارك الله فيكم، أيمن الظواهري في الذي يقول في يعني صاحب القاعدة يقول لا تقاتلوا الشيعة ولا تقاتلوا إيران، فإن يعني هو عايش بينهم، تاجر الزعفران، نعم. هذا الله. عايش بينهم هناك وينهى عن ينهى الناس أن يقاتلوا الشيعة لأن بيننا وبينهم مصالح، وأما السنة فقاتلوهم، السنة يقتلون عادي، لكن هؤلاء لا تقاتلوهم ولا يعني صار ردءا لهم، وهم كلهم خوارج، كلهم خوارج، سواء هؤلاء أو أولئك يكفرون أهل السنة وأعداؤهم هم السنة وأهل السنة عياذا بالله والعلماء. كما قال أيضا السفيه الآخر الهالك هذا بن لادن، كان يقول في وصيته التي وهي موجودة في النت، يقول لأولاده لا تدخلوا هذه القاعدة، وينهاهم أن يقاتلوا مع القاعدة. لماذا؟ أولادك هم أولى الناس بهذا الذي تدعو إليه، لأنه يعلم أنهم على شر وأنهم على باطل وأنهم منحرفون، لكن العمالة هي التي تعينهم. ولما قالوا له أنت تتعامل مع جهات مشبوهة وجهات خارجية، قال أتعامل مع الشيطان، ثم يكفر كتاب المسلمين، لأن في بينهم يعني في أمور دولية ومواثيق دولية وأمور بينهم، يكفر الدول ويكفر الحكام، ثم هو يقع فيما هو أشد من ذلك، أن يتعامل مع الكفار ويتعامل مع الشيطان. يقول يعني شيء غريب جدا وتناقضات، ولا بد أن يكون المسلم على بصيرة ويفهم هؤلاء أنهم يعيشون في العمالة ويستعملون يعني ما يستعملونه يعني من باب دغدغة العواطف، عواطف الشباب، ومن باب القضاء على الشباب المسلم بعمالتهم هذه دون أن يشعر الشباب بهذا الخبث وهذا المكر الشديد، وأنهم كلهم مأجورون نعوذ بالله فيهم ما فيهم من الفساد. الله أكبر. وإرادة العلو في الأرض نعوذ بالله. الله أكبر. الله أكبر. وأيضا شيخنا يعني كما تفضلتم يعني هناك القسم الآخر الذين هم القاعدية، الذين يحرضون يعني ويغررون بالشباب ليلتحق بأولئك الخوارج أيضا. هؤلاء تكلمون يعني أشرنا إليهم، الذين يأمرون الناس بالجهاد والنفير العام، ثم يذهبون في منتزهات تركيا ويلعبون ويعبثون هناك ويتركون الجهاد. طيب هؤلاء يعني أنتم أولى بهذا إذا كنتم صادقين فيما تعتقدون. فهؤلاء القاعدية نوع من الخوارج الذين يأمرون الناس بمثل هذه الأشياء، أو يشجعون عليها أو يباركونها ولا يقومون بشيء أصلا. هؤلاء يعني فرقة من فرق الخوارج، لكنهم وإن لم يخرجوا بالسيف لكن يحثون عليه ويأمرون به ويفرحون به نعوذ بالله. من أمثلة ذلك دمروا الأمم الإسلامية، دمروها بالثورات والدعوة إلى الثورات، وهذا القرضاوي والعريفي والجماعة هؤلاء ومن كان على شاكلتهم ممن يأمر بمثل هذه الأمور، هؤلاء على خطر عظيم. هؤلاء قد يكونون أخطر ممن يحمل السلاح أو يكفر ظاهرا، لأنه يحمي هؤلاء ويدعو الشباب وفتنته يعني، وأنه معروف بين الناس وفتنته فتنة عظيمة. نعوذ بالله من الضلال. الله المستعان. نعم الله المستعان يا شيخنا. من أمثلة ذلك شيخنا كما تفضلتم سلمان العودة، يعني بقي يخطب الخطب الحماسية والمحاضرات ويحمس الشباب للذهاب إلى العراق أيام الغزو الأمريكي وكذا، فلما يعني أحد أولاده صدقه، صدق أباه وأراد الذهاب، يعني جزع وذهب واتصل بالمسؤولين وبالدولة وأغلقوا الحدود وكذا وراقبوا الحدود ومنعه من السفر ذلك. بينما أولاد المسلمين غرر بهم. لا هو صاحب مشروع خطير جدا، مشروع النهضة هذا. نعم. هذا في منتهى الخطورة، يجمع الشباب لأجل الانقلابات في البلاد، وهذه كلها خروج وكلها فساد، وما رأت البلاد سواء سوريا ولا مصر ولا غيرها ولا كذا خير بعد هذه الثورات أبدا. حتى ندموا جميع من خرج ندم على هذا وقال حالنا قبل هذا خير من حالنا الآن. وهؤلاء شتتوا، وهؤلاء يعني إما عمالتهم ظاهرة يعرفون هذا، وإما أنهم مغفلون يعني أمران أحلاهم أمر نعوذ بالله. يعني هذا شيء خطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك فيك. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.